الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أيها الإخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبتدئ بمعونة من الله وتوفيق هذا الدرس بعد نهاية الإجازة، ونبتدئ من الموضع الذي وقفنا فيه. اقرأ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ومن ذلك أيضا جميع ما تقدم في فصل السنة التي يكون العمل بها ذريعة إلى البدعة، من حيث إنها عمل بها ولم يعمل بها سلف هذه الأمة، ومنه تكرار السورة الواحدة في التلاوة أو في الركعة الواحدة، فإن التلاوة لم تشرع على ذلك الوجه، ولا أن يخص من القرآن شيئا دون شيء لا في صلاة ولا في غيرها، فصار المخصص لها عاملا برأيه في التعبد لله. بارك الله فيك. هذا الموضع من كلام المصنف والتطبيقات التي سيذكرها هنا يمكن أن يستعملها طالب العلم في شرح قول الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن دينا يومئذ كما قال الإمام مالك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يشرع أن يكون دينا بعد ذلك. ويمكن أيضا أن يستعمل هذه التطبيقات، وهي كثيرة كما سيذكرها المصنف، في بيان الفرق بين الاجتهاد المعتبر والاجتهاد غير المعتبر، فإن طالب العلم الواجب عليه الوقوف مع النصوص الشرعية، يقف حيث أوقفته النصوص الشرعية، ويكون اجتهاده موافقا لها. وهذه الأمثلة التي سيذكرها المصنف هنا كما ستلاحظون في باب العبادات، والأصل في العبادات كما ذكر أهل العلم التوقيف، ومعنى التوقيف أن الاجتهاد لا يجري فيها لأنها مبنية على التعبد. وهل نقول لا تعرف عللها وحكمها، أم نقول أن كثيرا من العلل لا تظهر لنا؟ أي العبارتين أصح؟ نقول إن كثيرا من العلل قد تخفى علينا، لكن لا يعني أنها ليس لها علل وحكم. العبادات كسائر أحكام الشريعة لها علل وحكم ومقاصد أرادنا الله عز وجل، أنزلها الله عز وجل وأراد منا تحقيقها، وهي تحصل للإنسان إذا عمل بها والتزم بها. وقد يدرك بعض الحكم وقد لا يدرك، فأجرى الشارع الحكيم هذه العبادات على التعبد، وكلف المكلفين بالالتزام بها. ولذلك الأصل عند أهل العلم هنا إذا قالوا العبادات، قالوا الأصل فيها ألا يجري فيها، الأصل فيها التوقيف، الأصل فيها التوقيف. وعلى طالب العلم أن يحفظ مثل هذه القواعد حتى ينتفع بها، حتى ينتفع بها. وعلى هذا الأصل فإن الاجتهاد لا يجري فيها، يعني لا يأتي الإنسان مثلا فيجتهد اجتهادا يظن أنه يتتبع به المصلحة فيخالف مقتضى النصوص الشرعية. والاجتهاد كما سيأتي معكم ينقسم إلى نوعين: اجتهاد معتبر واجتهاد غير معتبر. ما هو تعريف الاجتهاد؟ ايوه اي نعم، بذل الوسع في استنباط الاحكام الشرعيه. فهذا الاستنباط يقوم به المجتهد، استنباط يقوم به المجتهد. وما شرط صحة الاستنباط أو شرط صحة الاجتهاد؟ ما شرط صحة الاجتهاد؟ أن يكون مبني على مستند، أن يكون مبنيا على مستند شرعي، أن يكون مبنيا على مستند شرعي. هذه الأمثلة التي سيذكرها المصنف هنا كلها ترجع إلى باب واحد وهو العبادات، وترجع إلى قصد الشارع فيها والتعبد بها والوقوف عند حدها. فإذا طرأ على ذهن المكلف أن يزيد فيها أو ينقص أو يجتهد فيها فإنه سيقع في الابتداع الذي ذكره المصنف في أول هذا الباب. نعم اقرأ بارك الله. وخرج ابن وضاح عن مصعب قال سئل سفيان عن رجل يكثر قراءة قل هو الله أحد لا يقرأ غيرها كما يقرأها فكرهه وقال إنما أنتم متبعون فاتبعوا الأولين ولم يبلغنا عنهم نحو هذا وإنما أنزل القرآن ليقرأ ولا يخص شيء دون شيء. وخرج أيضا وهو في العتبية من سماع ابن القاسم عن مالك رحمه الله أنه سئل عن قراءة قل هو الله أحد مرارا في الركعة الواحدة فكره ذلك وقال هذا من محدثات الأمور التي أحدثوا. أي نعم، كان ممكن لهذا الذي أحدث أن يكتفي بما ورد في السنة، قد ورد في الصحيح أنه يجوز المكلف أن يردد قل هو الله أحد في الركعتين، يعني يقرأ في الركعة الأولى قل هو الله أحد ثم يقرأ في الركعة الثانية قل هو الله أحد. أما هذا خالف السنة وجعل يرددها في ركعة واحدة. أي نعم. ومحمل هذا عند ابن رشد من باب الذريعة، ولأجل ذلك لم يأتي مثله عن السلف، وإن كان التعديل ثلث القرآن كما في الصحيح وهو صحيح فتأمله في الشرح. في حديث أبي سعيد الخدري أن قل هو الله أحد، أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لكن لا يعني أنها إذا عدل ثلث القرآن أن الإنسان يخالف بها ما ورد في السنة. ما معنى سد الذريعة هنا؟ قال ومحمل هذا عند ابن رشد، ابن رشد من علماء المالكية، ما معنى سد الذريعة هنا؟ ما معنى سد الذريعة؟ أي نعم، أن يفهم الناس، أن يفهم الناس منها أن ذلك مشروع وأن ذلك منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام. الذريعة إلى الشيء هو الموصل إليه، الذريعة إلى الشيء هو الموصل إليه. فهنا تكراره لهذا العمل، تكراره لهذا العمل يوصل إلى مفسدة، وهي أن يظن الناس أنه منقول عن الشرع، أن يظن الناس أنه منقول عن الشرع، فسدت هذه الذريعة لأنها تؤدي إلى مفسدة. نعم. وفي الحديث أيضا ما يشعر بأن التكرار كذلك عمل محدث في مشروع الأصل بناء على ما قاله ابن رشد فيه. الإمام مالك رحمه الله كان من أشد العلماء على التنفير من البدع، فأنتم الآن إذا قرأتم التنفير من البدع تقرؤون في أي الكتب؟ أكثر ما تقرؤونه فين؟ كتب المالكية، في كتب العقيدة، عقيدة عند السلف في الكتب تقرؤون فيه أبواب كثيرة، ومثل هذا الكتاب يعتبر في العقيدة. لكن هذه النقولات عن مالك وابن رشد من علماء المالكية من أين تنقل عنهم؟ تنقل في كتب الفقه، لأنهم كانوا ينقلون السماعات عن الإمام مالك، ينقلون هذه مثل كتب العتبية المستخرجة من كتب المالكية المدونة، ينقلون كلام الإمام مالك، ينقلونه سماعا عنه، ينقلونه سماعا تلامذته ينقلونه عنه بالسماع، ثم يجمعونه ويدونه في كتب الفقه. وكان رحمه الله من أشد العلماء في التحذير من البدع، محافظة على ثبات الأحكام الشرعية، محافظة على ثبات الأحكام الشرعية. هذا كله موجود في كتب المالكية، كتب الأول عند المالكية مثل المدونة، وإلا فإن الإمام مالك لم يكتب إلا أي كتب المالك اللي كتبها بيده ونقلت عنه الموطأ وهو كتاب حديث وفيه فقه وهو كتاب حديث وفيه فقه لأنه يقول في الكتاب وأرى كذا ويذكر مذهبه ويذكر النقل ما ورد في النقل من الأحاديث وهو كتاب فقه وحديث وإن كان أكثره حديث لكن المنقول عنه بالسماع هو ما وضع في الكتب الأولى التي تعتبر مصادر الفقه عند المالكية. نعم. ومن ذلك قراءة القرآن بهيئة الاجتماع عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة، ونقل الأذان يوم الجمعة من المنار وجعله قدام الإمام. شوف لاحظ هذه الأمثلة كلها في أبواب العبادات. والأمر الثاني أنها في أصل الباب عند المصنف. ما أصل الباب عند المصنف هنا عند الشاطبي؟ أحسنت، البدع الإضافية. ما معنى البدع الإضافية؟ تفضل. الأصل أنه مشروع، العمل يكون مشروعا ثم يدخل عليها المكلفون أو يدخل عليها المجتهد برأيه بناء على اجتهاد غير صحيح ويظنه صحيحا يدخل على الشريعة ما ليس منها، لأن اجتماع الناس على قراءة القرآن مشروع أو اجتماع الناس على العلم مشروع، لكن الصورة المذكورة هنا أنهم يجتمعون في عشية عرفة في المسجد للدعاء تشبها بأهل عرفة، فصار اجتماع الناس في أمصار الإسلام في مساجدهم في كل الأمصار اجتماعهم بعد العصر تشبهم بأهل عرفة. هل هذا ورد في نص؟ هذا ما ورد في نص من كتاب ولا سنة. وأصل الذكر والاجتماع عليه مشروع أو ليس مشروع؟ مشروع. والذي أحدثوه في هذه الصورة ليس بمشروع لأنه يؤدي إلى الزيادة في الشرع وهو ذريعة إلى التشريع بغير مستند، وأيضا ذريعة إلى النقل عن الشارع ما لم يرد عنه، هذا فيه افتراء على الشرع، لأن الناس إذا رأوا بعضهم بعض يجتمعون في مثل هذا الوقت في المساجد ويقرؤون القرآن ويدعون ماذا يقولون؟ يقولون هذا جاء عن الشريعة أو صنعه الناس من عند أنفسهم. إذا تكاثر عليه الناس في الأمصار ماذا يقول العوام؟ يقول إن هذا جاء عن صاحب الشرع، فيكون هذا كذب وافتراء على صاحب الشرع أم لا؟ وهذا يرجع لكم على الأصول الأولى في هذا الكتاب التي كرر المصنف الكلام فيها، وهي أن الابتداع مؤد أو من لازمه تكذيب الشرع والافتراء عليه، ونسبة قول إليه لم يرد فيه، وهذا من المحظورات العظيمة. والتشبه بأهل عرفة والاجتماع عشية عرفة في المساجد هذا وإن نقل عن بعض الفضلاء لكن لا أصل له، والعبرة بالاجتهاد حتى يكون اجتهاد صحيحا لابد أن يكون له مستند شرعي، وهذا العمل ليس له مستند شرعي بل هو إضافة شيء للشرع لم يرد فيه. المثال الثاني أيضا الأذان يوم الجمعة، فإن الأذان مشروع، ومقصد شرعية الأذان ما هو؟ الإعلام. مقصد الشارع من الأذان الإعلام، والصورة التي كانت عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن مؤذنيه عليه الصلاة والسلام مؤذن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يؤذنون على سطح المسجد، لأن المقصود من الأذان الإعلام، والإعلام لا يكون عندهم إلا بهذا، أن يصعد إلى مكان مرتفع، ولذلك سنة للمؤذن أن يكون حسن الصوت، أن يكون صيتا، وأن يؤذن من مكان عال، لأن مقصود الأذان الإعلام، فصورة الأذان التي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الخلفاء الراشدين صورة تحقق هذا المقصد، تحقق هذا المقصد الشرعي من الأذان كما ورد في حديث مالك بن الحويرث. فيؤذن واحدا أو اثنان ويؤذنان من مكان عال ليسمع الناس الأذان، فالأذان والإعلام. فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، أي أعلمهم بهذا الخبر وأوقفهم كما في قصة يوسف. فالأذان في أصل اللغة هو الإعلام، وكان من صوره أيضا ما صنعه عثمان بن عفان رضي الله عنه، فإنه جعل مؤذنا يؤذن بالسوق للناس في مكان عال حتى يعلمهم بالأذان يوم الجمعة، حتى يعلمهم بالصلاة يوم الجمعة. وهذا أيضا مشروع لأنه في معنى الإعلام فيما شرع له الأذان. ثم جاءت صورا أخرى يجتهد فيها، اجتهد فيها بعض الولاة وسيذكرها المصنف. فمن هذه الصور أنه يجعل من المؤذنين من يكون بين يديك في المسجد. طبعا لم يكن عند الناس ميكروفونات مثل هذه، لأنه إذا أذن في الميكروفون في داخل المسجد تحقق مقصد الأذان أو لم يتحقق؟ تحقق مقصد الأذان وهو نقل الصوت إلى الناس عن طريق هذه الوسيلة. لكن من قبل ليس عند الناس شيء من هذا، فجعل هشام بن عبد الملك المؤذنين بين يديه في المسجد ليؤذنوا، جعلهم بين يديه في المسجد، فجعل الأذان يشبه الإقامة الذي يكون في المسجد إذا لم يكن في ميكروفون. ما الذي يكون في المسجد، الإقامة أو الأذان؟ يكون الإقامة، والأذان يكون خارج المسجد حتى يسمع الناس. فجعل الأذان بين يديه، وهل في ذلك فائدة؟ ليس في ذلك فائدة من حيث المقصود الشرعي بالنسبة للأذان. والأمر الثاني أنه افتيات على الشرع، أنه افتيات على الشرع. ومثله لما قدم الخطبة على الصلاة في يوم العيد، والذي ورد في الشرع ما هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يصنع؟ قدم الصلاة يوم العيد، بل كان ويخير الناس من شاء أن يجلس ومن شاء أن يذهب ثم يخطب فيهم بعد ذلك. فغير هذه السنة فقدم الخطبة على الصلاة وجعل المؤذنين بين يديه، وكل ذلك لا فائدة فيه. بل وزاد على ذلك كما نقل عنه أنه جعل لنفسه مؤذنا يؤذن في النوافل أو يؤذن في غيرها مثل العيدين، لأنه إذا جاء لصلاة العيد، وأنتم تعلمون أن صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، إذا جاء لصلاة العيد إذا جاء ليخطب قدم الخطبة على الصلاة، ثم جعل له مؤذنين يؤذنون الناس بمجيئه، وكل ذلك من الزيادات التي لم تشرع. والمقصود أن المثال الذي سيذكره المصنف الآن سيذكر الأصل في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وسيخرج فعل عثمان على طريقة الاجتهاد الشرعي، وسيذكر اجتهاد هشام وسيبين أنه ليس في موضعه. والسبب في ذلك أن اجتهاد هشام مخالفا ليس له مستند شرعي ومخالف لمقصد الشارع. اقرأ بارك الله. ففي سماع ابن القاسم وسئل عن القرى التي لا يكون فيها إمام إذا صلى بهم رجل منهم الجمعة أيخطب بهم؟ قال نعم، لا تكون الجمعة إلا بخطبة. فقيل له أفيؤذن قدامه؟ قال لا، واحتج على ذلك بفعل أهل المدينة. قال ابن رشد الأذان بين يدي الإمام في الجمعة مكروه لأنه محدث. المقصود هنا بين يدي الإمام أي في المسجد، ما تتصور بين يعني قبل مجيئه أن يؤذن في المسجد، والمسألة ليست في مثل هذا العصر لا يؤذن في الميكروفونات، يؤذن في مسجد ليس فيه وسيلة لإبلاغ الناس ويؤذن في داخل المسجد فيشبه الإقامة. هنا قال: وأول من أحدثه هشام بن عبد الملك، وإنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس وخرج رقي المنبر، فإذا رآه المؤذنون وكانوا ثلاثة قاموا وأذنوا في المشرفة واحدا بعد واحد كما يؤذن في غير الجمعة، فإذا فرغوا أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته، ثم تلاه على ذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. طيب، ما المقصود بالمشرفة هنا؟ وأذنوا في المشرفة المكان العالي اللي يشرف على الناس، أشبه سطح المسجد، المكان العالي الذي يشرف على الناس. إينا. فزاد عثمان رضي الله عنه لما كثر الناس أذانا بالزوراء عند زوال الشمس يؤذن الناس فيه بذلك أن الصلاة قد حضرت، وترك الأذان في المشرفة بعد جلوسه على المنبر على ما كان عليه، فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام. ما الذي فعله عثمان رضي الله عنه؟ أبقى ما كان الحال عليه في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، فكان المؤذن يؤذن في المشرفة أي في مكان عال، ثم أمر من يؤذن في السوق، وهو الذي قال هنا أذانا بالزوراء، وذلك لإعلام الناس، فهو زيادة تأكيد وإعلام، وهذا وجه اجتهاد عثمان، لأنه لم يغير شيئا مما كان لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، والذي صنعه في زيادة الإعلام يرجع إلى مقصود الأذان، لأن مقصود الأذان هو الإعلام، مقصود الأذان هو الإعلام. إيه نعم. فاستمر الأمر على ذلك إلى زمان هشام، فنقل الأذان الذي كان بالزوراء إلى المشرفة، ونقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه، وأمرهم أن يؤذنوا صفا، وتلاه على ذلك من بعده من الخلفاء إلى زماننا هذا. هذه ثلاثة أمور خالف فيها هشام ما كان بعهد عثمان بن عفان رضي الله عنه. وأنتم تعلمون أن الاجتهاد أو النقل وما يتبعه من الاجتهاد إذا اجتمع عليه الصحابة في وقت الخلفاء الراشدين أنه يأخذ حكم إيش؟ يأخذ حكم السنة. والدليل على ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فالذي كان يصنعه عثمان هنا أنه أبقى ما أبقى من النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به، ثم أنه كان من اجتهاده أنه زاد للإعلام في الأذان الذي هو بالزوراء، فكل ذلك داخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فجاء هشام فأحدث ثلاث مخالفات في هذا. من يعد الثلاث المخالفات إذا ذكرها المصنف الآن؟ أحدث ثلاثة أمور. تفضل. أولا، نقل الأذان الذي بالسوق إلى سطح المسجد إلى المشرفة. هنا. والأمر الثاني أن نقل الذي كان على سطح المسجد بين يديه في داخل المسجد. وأعيد مرة أخرى، تصور أن داخل المسجد ليس فيه ميكروفونات، فيؤذن لمن؟ يؤذن للحاضرين. والذي يشرع للحاضرين، الذي يشرع أنتم إذا دخلتم المسجد، الذي يشرع أن يؤذن لكم، يؤذن يشرع الإعلام بالأذان ولا الإعلام بإقامة الصلاة؟ يشرع بإقامة الصلاة. هذه المخالفة الثانية، أنه نقل الأذان الذي كان بالمشرفة بين يديه في المسجد في داخل المسجد. طيب، والثالثة، المخالفة الثالثة، أن جعل الثلاثة يؤذنون بصوت واحد صفا، هذا معنى صفا، أن الثلاثة يؤذنون بصوت واحد. هنا قال ابن رشد: وهو بدعة. قال: والذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون بعده هو السنة. وذكر ابن حبيب ما كان فعله عليه السلام وفعل الخلفاء بعده كما ذكر ابن رشد، وكأنه نقله من كتابه، وذكر قصة هشام، ثم قال: والذي كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي السنة. وقد حدثني أسد بن موسى عن يحيى بن سليم عن جعفر بن محمد بن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته: أفضل الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أي نعم، هذا الحديث سبق معنا، رجعه الشيخان. وهذه القاعدة كلية: وكل بدعة ضلالة، وشر الأمور محدثاتها. ووجه الإحداث هنا في هذه المسألة التطبيقية قد اتضح لكم، أحدث في ثلاثة أمور. أحدث في مسألة الأذان ثلاثة أمور وهي داخلة أيضا في الدم في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وكل بدعة ضلالة. نعم. وما قاله ابن حبيب من أن الأذان عند صعود الإمام على المنبر كان باقيا في زمن عثمان رضي الله عنه موافقا لما نقله أرباب النقل الصحيح، وأن عثمان لم يزد على ما كان قبله إلا الأذان على الزوراء، فصار إذا نقل هشام الأذان المشروع في المنار إلى ما بين يديه بدعة في ذلك المشروع. ولهذا هذا المثال يصبح من البدع الإضافية عند المصنف، لأن أصل الأذان مشروع، والزيادات التي أحدثها هشام ثلاثة زيادات، فيصبح هذا مثال للبدعة الإضافية. والبدعة الإضافية المقصود بها كما سبق أن يكون أصل العمل مشروع، ولكن المكلف أو المجتهد يزيد فيه أشياء بدون سند شرعي، فهو بدعة بالإضافة إلى أي شيء. ما معنى البدعة الإضافية؟ هو بدعة بالإضافة إلى ما أضيف إليه، لكن من حيث الأصل الأذان مشروع. وبالنظر إلى الإضافات التي أحدثها هشام، الإضافات الثلاثة هذه، يصبح فعله بدعة، هذا معنى البدعة الإضافية. هنا فإن قيل فكذلك أذان الزوراء محدث أيضا، بل هو محدث من أصله غير منقول من موضعه، فالذي يقال هنا يقال مثله في أذان هشام بل هو أخف منه. الآن نريد الشاطبي أن يبين الفرق بين ما صنعه عثمان في الأذان الذي جعله بالزوراء السوق، وبين ما صنعه هشام. سيبين الفرق من حيث الاجتهاد الفقهي، وسيبين أن فعل عثمان في موضعه، وأنه مبني على مستند، وأن فعل هشام ليس في موضعه وليس مبنيا على مستند شرعي، وسيذكر الفروق بين فعل عثمان وفعل هشام. ايوه ما زاد رابع اي بدون عدد. الذي في الزوراء هو الاذان الذي في السوق، وجعله عثمان لاعلام الناس بالصلاه، هنا لاعلام الناس بمجيء الامام. اقرأ الجواب. فالجواب أن أذان الزوراء وضع هنالك على أصله من الإعلام بوقت الصلاة، وجعله بذلك الموضع لأنه لم يكن ليسمع إذا وضع بالمسجد كما كان في زمان من قبله، فصارت كائنة أخرى لم تكن فيما تقدم. ما هي الكائنة الأخرى هنا؟ ما معنى كائنة أخرى؟ نازلة. الناس كانوا قريبين من المسجد فكانوا يسمعون الأذان، احتاج عثمان ليسمع الناس الذين في السوق بالأذان، يسمعهم الأذان فأقام أذانا عندهم، فهي مسألة جديدة تحتاج إلى اجتهاد، واجتهاد الخلفاء هو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام كما ورد، هذا حكم الشرع فيه، وأيضا هو مخرج على الإسناد على مستند شرعي كما سيبينه المصنف. نعم. فاجتهد لها كسائر مسائل الاجتهاد، وحيث كان مقصود الأذان الإعلام فهو باق كما كان، فليس وضعه هنالك بمناف، إذ لم تخترع فيه أقاويل محدثة، ولا ثبت أن الأذان بالمنار أو في سطح المسجد تعبد غير معقول المعنى. يعني ممكن إنسان يقول لك أن الأذان على سطح المسجد تعبدي غير معقول المعنى، والحكم إذا كان تعبديا هل ينقل إلى موضع آخر؟ هل يجري فيه الاجتهاد؟ لا يجري فيه الاجتهاد. لكن ما جوابك إذا قيل لك أن الأذان على سطح المسجد تعبدي؟ يعني معقول المعنى أو توقيفي؟ أفرض أنه ما أذن على سطح المسجد، كانت في منارة بينها وبين المسجد 10 أمتار فأذن فيها، يجوز أن يؤذن أم لا؟ فإذا هو معقول المعنى، سواء أذن بجوار المسجد أو حوله بعشرة أمتار أو جعل الأذان بعيدا عنه، فإن هذا كله معقول المعنى. فهنا أثبت الاجتهاد عثمان هذه الأمور الثلاثة: أولا أنه كائنة أخرى جديدة تحتاج لإعلام الناس بالأذان، والأمر الثاني أن بقاء الأذان في سطح المسجد ليس من الأمور التعبدية التي لا يعقل المعنى فيها، إضافة إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. نعم. فهو الملائم من أقسام المناسب، بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام، فإنه قد أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام. الآن سينتقل إلى تفسير فعل من هشام، وأول ما سيذكره يقول أنه أفسد مقصود الأذان. مقصود الأذان ما هو؟ ونقل الأذان بين يديه يفسد مقصود الأذان من أصله، يعني أشبه العبث، أشبه العبث. وهذا الفرق بينه وبين اجتهاد عثمان رضي الله عنه. إيه نعم. بخلاف نقله من المنار إلى ما بين يدي الإمام، فإنه قد أخرج بذلك أولا عن أصله من الإعلام، إذ لم يشرع لأهل المسجد إعلام بالصلاة إلا بالإقامة، وأذان جمع الصلاتين موقوف على محله، ثم أذانهم على صوت واحد زيادة في الكيفية، فالفرق بين الموضعين واضح ولا اعتراض بأحدهما على الآخر. هذا التفريق بين فعل عثمان رضي الله عنه وبين فعل هشام. نعم. ومن ذلك الأذان والإقامة في العيدين، فقد نقل ابن عبد البر اتفاق الفقهاء على أن لا أذان ولا إقامة فيهما ولا في شيء من الصلوات المسنونات والنوافل، وإنما الأذان للمكتوبات. وعلى هذا مضى عمل الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وجماعة الصحابة رضي الله عنهم وعلماء التابعين وفقهاء الأمصار. وأول من أحدث الأذان والإقامة في العيدين فيما ذكر ابن حبيب هشام بن عبد الملك، أراد أن يؤذن الناس بالأذان بمجيء الإمام، ثم بدأ بالخطبة قبل الصلاة كما بدأ بها مروان، ثم أمر بالإقامة بعد فراغه من الخطبة ليؤذن الناس بفراغه من الخطبة ودخوله في الصلاة لبعدهم عنه. كم مخالف هذه؟ كم مخالفة في فعله هذا؟ ثلاث. الأولى أنه جعل للعيدين صلاة العيدين أذان وليس لهذا. والثاني أنه قدم الخطبة قبل الصلاة مخالفة للنص. الثالث جعل إقامة بعد ما ينتهي من الخطبة يؤذن الناس بالصلاة فيأمروا بالإقامة. ثلاث مخالفات هذه من واحد، فلو ترك لغيره أن يصنع ما صنع كم يصير في العالم من بدع؟ شفت كيف تنتشر البدع؟ كل واحد يخترع ويسمي فعله اجتهاد، يخترع في كل عبادة بدعا من عنده. هذه ثلاث مخالفات أحدثها هشام في صلاة العيد، وغيره يأتي مثلا ويحدث مخالفتين في صلاة أخرى، وغيره يحدث ثلاثا، وغيره يحدث خمسا، وآخر يحدث واحدة، وهكذا. وهذا هو الذي جعل البدع تنتشر في الأمة، والناس إذا اجتمعوا في مثل هذه المجامع ورأوا هذا ورأوا الناس أو العلماء ساكتون عن ذلك ماذا يقولون؟ يقولون هذا من الشرع وليس من الشرع. هذا من الشرع. العادة الذي الأمور التي تظهر في المساجد وفي مجامع الناس في عباداتهم تنسب إلى الشرع ولا تنسب إلى الشرع، تنسب إلى الشريعة. ومعنى هذا أنه يدخل الناس في التشريع من دون الله وينسبون إلى الشريعة ما ليس منها، ومن هنا يفسد العلم عند الناس فلا يميزون بين سنة ولا بدعة. هنا قال: ولم يرد مروان وهشام إلا الاجتهاد فيما رأيا، إلا أنه لا يجوز اجتهاد في خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الاجتهاد عند العلماء ينقسم إلى قسمين: اجتهاد معتبر وهو ما له مستند شرعي، واجتهاد غير معتبر وهو ما ليس له مستند شرعي. الاجتهاد المعتبر له مستند شرعي، له مستند شرعي إما أن يدل عليه نص من كتابه وسنة أو يدل عليه قياس صحيح، وشرطه أن يكون في موضعه، شرط الاجتهاد أن يكون في موضعه. فلو أن الإنسان بنى اجتهاده على قياس لكن القياس يخالف النص ماذا نقول في هذا القياس؟ ماذا يسميه العلماء؟ القياس فاسد، فاسد الاعتبار لمخالفته النص. ولو أن مجتهد مثلا أو عالم تبين له مصلحة من المصالح فعمل بها، ثم تبين أن هذه المصلحة تخالف النص الصحيح، ماذا نقول في هذا الاجتهاد؟ هذا اجتهاد فاسد. فهذا وإن كان هشام رأى هذا الاجتهاد لكن اجتهاده فاسد لأنه مخالف للنص. هنا قال: وقد حدثني ابن المادشون أنه سمع مالكا يقول: من أحدث في هذه الأمة شيئا لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خان رسالة، لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا. وقد روي أن الذي أحدث الأذان معاوية، وقيل زياد، وأن ابن الزبير فعله آخر إمارته، والناس على خلاف هذا النقد. ولقائل أن يقول: إن الأذان هنا نظير أذان الزوراء لعثمان رضي الله عنه، فما تقدم فيه من التوجيه الاجتهادي جار هنا، ولا يكون بسبب ذلك مخالفا للسنة، لأن قصة هشام نازلة لا عهد بها فيما تقدم، لأن الأذان إعلام بمجيء الإمام لخفاء مجيئه عن الناس لبعدهم عنه، ثم الإقامة للإعلام بالصلاة، إذ لولا هي لم يعرفوا دخوله في الصلاة، فصار ذلك أمرا لا بد منه كأذان الزوراء. والجواب أن مجيء الإمام لم يشرع فيه الأذان، وإن خفي على بعض الناس لبعده بكثرة الناس فكذلك لا يشرع فيما بعد، لأن العلة كانت موجودة ثم لم تشرع، إذ لا يصح أن تكون العلة غير مؤثرة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده ثم تصير مؤثرة. من يبين هذا؟ هذه مسألة نظيرها قد سبق معكم، من يستطيع يبينها؟ أحسنت، بارك الله فيك. الآن السبب اللي يعتذر به هشام أنه يريد أن يعلم الناس بمجيئه، أنه ناسا في آخر الصفوف من كثرة الزحام لا يرونه، هذا السبب كان موجود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما كان موجود؟ كان موجود، وأيضا كان موجود في عهد الخلفاء الأربعة هؤلاء، كان موجودا، فلا يجوز له أن يعتذر بمثل هذا السبب، لأن مقصود الشارع ألا يكون في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وكذلك ما كان في حكمها في حكمهما. والإمام إذا لم يروه الناس قبل الخطبة بدقيقتين يرونه بعد إيش؟ إذا استأنف الخطبة، إذا بدأ فيها، هذا الاعتراف في غير محله، وليس بالضرورة أن يراها الناس قبل ما يبدأ في الخطبة. والشارع لما خص العيدين بلا أذان ولا إقامة، الشارع الحكيم يعلم أن الناس يكثرون ويزدحمون، وقد لا يرون الإمام إلا إذا شرع في الخطبة، وبعضهم قد لا يراه إذا كان من كثرة الزحام، فلا ضير في ذلك. أي نعم. وأيضا فإحداث الأذان والإقامة بنى على إحداث تقديم الخطبة على الصلاة، ومن بنى على المحدث محدث. إذا أيضا هذا فرق آخر، وهو أن أصلا فعل عثمان مبني، فعل هشام مبني على أصل فاسد، وهو أنه قدم الخطبة على الصلاة. إيه نعم. ولأنه لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال، فهمنا من الشرع التفرقة بين النفل والفرض. ولأنه لما لم يشرع في النوافل أذان ولا إقامة على حال، فهمنا من الشرع التفرقة بين النفل والفرض، لئلا تكون النوافل كالفرائض في الدعاء إليها، فكأن إحداث الدعاء إلى النوافل لم يصادف محلا، يعني معارض للنص من كل وجه، ليس له محل في الاجتهاد. لأن إذا جاء واحد قال أنا أريد أن ندعو إلى النوافل، قلنا أصلا مقصود الشرع التفريق بين النوافل والفرائض، فلماذا تخالف مقصود الشرع في هذا؟ هنا. وبهذه الأوجه الثلاثة يحصل الفرق بين أذان الزوراء وبين ما نحن فيه، فلا يصح أن يقاس أحدهما على الآخر، والأمثلة في هذا المعنى كثيرة. ومن نوادرها التي لا ينبغي أن تقفل ما جرى به عمل جملة ممن ينتمي إلى طريقة الصوفية من تربصهم ببعض العبادات أوقاتا مخصوصة غير ما وقته الشرع فيها، فيضعون نوعا من العبادات المشروعة في زمن الربيع، ونوعا آخر في زمن الصيف، ونوعا آخر في زمن الخريف، ونوعا آخر في زمن الشتاء. وربما وضعوا لأنواع من العبادات لباسا مخصوصا وطيبا مخصوصا. الناس يظنون أن طلبة العلم أو الاتجاه السلفي متشدد مع الصوفية، لكن هذا كلام العلماء فيه من 600 سنة أو أكثر، يحدثون أشياء لم يأذن الشارع بها وأشياء ليس لها معنى. لذلك سيأتي كلام المصنف يقول تضيع الأعمار في مثل هذا لا فائدة فيه، أي من حيث تتبع مثل هذه البدع والخرافات التي يذكرونها. نعم. وأشباه ذلك من الأوضاع الفلسفية يضعونها على مقاصد شرعية، أي متقربا بها إلى الحضرة الإلهية في زعمهم، وربما وضعوها على مقاصد غير شرعية كأهل التصريف بالأذكار والدعوات ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفع المنزلة، بل ليقتلوا بها إن شاءوا أو يمرضوا أو يتصرفوا وفق أغراضهم. يعني يشير إلى عمل السحرة والعرافين والكهنة، فإنهم بزعمهم يستعملون الحروف المقطعة أو يستعملون بعض الأحرف، ويحاولون أن يلبسوا على الناس فإنهم يصنعون أمورا مشروعة، وهذا من البدع المحدثات. والبدع كما سبق معكم أنواع، منها ما يصل إلى حد الشرك، ويزعمون أن هذا علم علمهم الله إياه، أن هذا علم علمهم الله إياه، ويجعلون لأنفسهم طرائق في التصريف بالأذكار والدعوات، قال ليستجلبوا بها الدنيا من المال والجاه والحظوة ورفعة المنزلة. فيظن العوام أن عنده شيء مخصوص، وأنه عندهم كما يسمونه علم لدني، يتقربون إليه ويجعلونه سيدا، بمعنى أن عنده، لأن من إطلاقات السيد أن يكون، أن يعتقد العوام فيه أنه أن فيه سر، أن فيه سر وضعه الله فيه وخصه بذلك من دون الناس ونحو ذلك. فكل ذلك من البدع المحدثات التي يتحصلون بها على الدنيا، على الرفعة وعلى الحظوظ الدنيوية. أي نعم. فهذه كلها بدع محدثات، بعضها أشد من بعض لبعد هذه الأغراض عن مقاصد الشريعة الإسلامية الموضوعة، مبرأة عن مقاصد المتخرصين، مطهرة لمن تمسك بها عن أوضار اتباع الهوى، إذ كل متدين بها عارف بمقصدها ينزهها عن أمثال هذه المقاصد الواهية. فالاستدلال على بطلان دعاويهم فيها من باب شغل الزمان بغير ما هو أولى. وقد تقرر بحول الله في أصل المقاصد في كتاب الموافقات ما يؤخذ منه حكم هذا النمط والبرهان على بطلانه، لكنه على وجه كلي مفيد وبالله التوفيق. وهذا كله إن فرضنا أصل العبادة مشروعة، فإن كان أصلها غير مشروع فهي بدعة حقيقية مركبة، كالأذكار والأدعية التي يزعم أهلها أنها مبنية على علم الحروف، وهو الذي اعتنى به البوني وغيره ممن حذا حذوه أو قاربه، فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول. هذه علوم يرجع عليها السحرة والكهنة، يسمونها علم الحروف، يتعلمونها من كتب خاصة، ويرجع أصل هذه العلوم إلى نوع من الفلسفة، ويدعون بها الاطلاع على علم الغيب، يعني ما يسمون بها الشرك الأكبر، يدعون بها الاطلاع على علم الغيب. وهذا الكتاب البوني هذا كتب من كتب السحر المنتشر في العالم الإسلامي، بحيث يتخذه السحرة والكهان وغيرهم ويتعلمون منه ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وهو أصل السحر الذي تعلمه الكهان والسحرة من أول الزمان، وما زال باقيا في الناس ليبتليهم الله عز وجل فتنة من الله سبحانه وتعالى. هذا المقصود منها بعلم الحروف والبوني هذا، وأظن كتابه اسمه شمس المعارف، من كتبه المشهورة شمس المعارف، ويبنونه على علم الحروف والنجوم والتنجيم، وكل ذلك كما هو معلوم من أسباب الشرك والعياذ بالله. نعم. فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم الأول، وهو أرسطو طاليس، فردوها إلى أوضاع الحروف وجعلوها هي الحاكمة في العالم، وربما أشاروا عند العمل بمقتضى تلك الأذكار وما قصد بها إلى تحري الأوقات والأحوال الملائمة لطبائع الكواكب ليحصل التأثير عندهم وحيا. أي نعم، ولذلك يستعملون هؤلاء لمن يطيعهم، يأمرون بتسجيل مولده متى ولد وبأي نجم ارتبط بأي كوكب، يربطونه بعلم التنجيم وغيره، ثم يزعمون أنهم ينفعونه ويضرونه، يجلبون له الأرزاق والوظائف والرئاسات وغير ذلك، يزعمون له الضر والنفع وهو يصدقهم، فإذا صدقهم في ذلك كان مشركا مثلهم. إينا. فحكموا العقول والطبائع كما ترى وتوجهوا شطرها وأعرضوا عن رب العقل والطبائع، يعني أعرضوا عن إلههم وربهم، عن الله عز وجل. إينا. وإن ظنوا أنهم يقصدونه اعتقادا في استدلالهم لصحة من تحلوا على وقوع الأمر وفق ما يقصدون، فإذا توجهوا بالذكر والدعاء المفروض على الغرض المطلوب حصل، سواء عليهم أم أنفعا كان أم ضرا، وخيرا كان أم شرا، ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية في إجابة الدعاء أو حصل نوع من كرامات الأولياء. كلا، ليس طريق من مرادهم ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء، ليس طريق ذلك من مرادهم. إيه نعم، يعني لا تعتبر هذه من كرامة الأولياء، لأن كرامة الأولياء هي نوع مما يرزق الله عز وجل به أولياءه أهل الإيمان، وليس في ذلك مخالفة للشرع، لكن هذا الذي يفعلونه كله مخالفة للشريعة، ففرق بين هذا وبين هذا. إيه نعم. ولا كرامات الأولياء أو إجابة الدعاء من نتائج أورادهم، فلا تلاقي بين الأرض والسماء ولا مناسبة بين النار والماء، فإن قلت فلم يحصل التأثير حسب ما قصدوا، فالجواب أن ذلك في الأصل من قبيل الفتنة التي اقتضاها في الخلق، ذلك تقدير العزيز العليم، فالنظر إلى وضع الأسباب والمسببات أحكام وضعها الباري تعالى في النفوس، يظهر عندها ما شاء الله من التأثيرات على نحو ما يظهر على المصاب على المعين عند الإصابة، وعلى المسحور عند عمل السحر، بل هو بالسحر أشبه لاستمدادها من أصل واحد. يعني تعلق هذه الأمور مثل هذه الأسباب لا يعني أنها مشروعة، فإن القتل يقع عند تحقق سببه، القتل ظلما يقع عند تحقق سببه، لكن الناس منهيون عن هذا السبب، منهيون عن تعاطي الأسباب المؤدية إلى القتل ظلما، فلا يجوز أن ينتهكوا حرماته بعضهم بعضا، وإن جعل الله عز وجل مثل هذه الأسباب سببا في القتل لكن نهاهم عنها. وكذلك ما يقع من الضر المادي بالنسبة لبعضهم بعض في الأمور المادية المعروفة، فإن الله جعل أسبابا لذلك لكن نهاهم عن أن يقترفوها، وتوعدهم بالعذاب إنهم ظلموا وجاروا. فكذلك في مثل هذه الأمور، مثلا تأثر المعين الذي تصيبه العين، تأثره بذلك، أو تأثر مثلا المسحور بالسحر، يقع ذلك لهذه الأسباب، لكن الله عز وجل نهى الناس عن تعاطيها، نهاهم عن تعاطيها، وجعل هذا من المحرمات، وكما في الحديث حد الساحر ضربه بالسيف، وجعله من الشرك الذي نهى الله عنه، فنهى الساحر عن تعاطي السحر، ونهى الإنسان أن يذهب إليه، فنهاهم الله عز وجل وحذرهم مما يضرهم، فإذا انتهوا كانوا متقين لله عز وجل، وإن لم ينتهوا تعرضوا لعذاب الله عز وجل، فهذا من الفتنة. قال ولذلك قال الله عز وجل وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. فأسباب الصلاح موجودة في الأرض وهي مخلوقة لله، خلقها الله عز وجل، وأسباب الفتنة والابتلاء أيضا خلقها الله في الأرض، ليعلم الله عز وجل من يعبده بالغيب، من يتقيه ويتبع شريعته ويكف نفسه عن المحرمات ويقوم بعبادة الله ويكف نفسه عن الشرك والباطل والظلم، ولولا ذلك لما وقع الابتلاء في الدنيا، لو لم يكن في الدنيا سبب من أسباب الفتنة والابتلاء لما خص الناس في الابتلاء، فإنما خلق الله الموت والحياة لأي شيء ليبلونا أينا أحسن عملا. فهذا الذي خلقه الله عز وجل من الأسباب المؤدية إلى الخير والصلاح وتعمير الأرض، وكذلك ما خلقه الله عز وجل من الأسباب المؤدية للفتنة والابتلاء وتدمير الأرض والإفساد فيها وإهلاك الحرث والنسل، هذه أسباب خلقها الله عز وجل، ومثل ذلك ما ذكره المصنفون، لينظر الله عز وجل وليبتلي أهل الأرض لينظر كيف تعملون، لينظر من يسعى في إقامة الأسباب الصالحة لتعمير الأرض وهداية الخلق، ولينظر من يسعى من عباده في أسباب الفتنة والفساد وإفساد الحرث والنسل، ليعلم الله هؤلاء وليعلم هؤلاء وليجزي هؤلاء بما وعدهم من جنة عرضها السماوات والأرض، وليعذب أولئك بما اقترفوه من الظلم والعدوان. فكون هذه الأسباب تؤثر إنما تؤثر بخلق الله سبحانه وتعالى، لكن نهى الله عز وجل الناس عن تعاطي أسباب الظلم والكفر والشرك والكهانة والعرافة والفساد في الأرض، وأمرهم بتعاطي أسباب الخير والفلاح والهداية. نعم. وشاهده ما جاء في الصحيح خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقول أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني، وفي بعض الروايات أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وشرح هذه المعاني لا يليق بما نحن فيه. والحاصل لعل من المناسب أن نذكر شيئا مما يتعلق معنا هذا الحديث. فأنت بحسب ظنك بالله، إن أحسنت الظن تولاك الله ونصرك وأيدك، وإن أسأت الظن بربك وقع لك والعياذ بالله من الخزي. وسبب وهذا عقوبة لبني آدم لأنه أساء الظن بالله. مثاله بما يناسب الموضع الذي يتكلم عن المصنف كما ورد في سورة الجن إنه كان رجال من الجن يعودون إنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا. يطلع هؤلاء على الوادي، على وادي من الوديان في سفرهم، ثم يقولون يا أهل هذا الوادي لا تؤذونا. هؤلاء حسنوا الظن بالله أو أساءوا الظن بالله؟ وجه تحسين الظن بالله هنا أو علامة تحسين الظن بالله أن يقولون الله خالقنا وخالقهم، خلق الإنس وخلق الجن، والله الذي يتولانا ويتولاهم، والله الذي يحفظنا من كل مكروه. هذا من إحسان الظن بالله. فلو صنعوا ذلك هل يؤذون؟ فلو أحسنوا الظن بالله عز وجل كما ورد في الحديث لكان ظنهم عليهم خيرا. أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. الظن المقابل منهم بسوء أعمالهم ما هو؟ أنهم ظنوا أن للجن سلطة عليهم وأن الله سيضيعهم وأن الله ولى هؤلاء عليهم حتى يؤذوهم. هذا ظن حسن ولا سيء؟ هذا ظن سيء. فلما كان ظنهم سيئا بالله كان الجزاء من جنس إيش؟ من جنس العمل. فسلط الله عليهم الجن تؤذيهم وتتحكم فيهم وتتلعب بهم فزادوهم رهقا. إنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن أي يستعيذون بهم، يقول نعوذ بك يا كبير هذا الوادي من الأذى، يستعيذون بهم من دون الله. وكان الأولى بهم أن يقولون نعوذ بالله من هؤلاء. فلما ساء ظنهم بالله فإن الله عز وجل عاقبهم بسوء ظنهم عقوبة لهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقس على هذا الموضع، كثير مما يقع فيه من الناس الآن من القلق والكآبة والأمراض النفسية تجد أكثرها سببها سوء الظن بالله، وقد يتلمس الشفاء عند غير الله، ويكون تكون العقوبة من جنس العمل، أن الله عز وجل يدعه على تلك الأسباب التي لا تغني ولا تسمن من جوع، وهي أسباب محرمة، يتخذون الأسباب المحرمة في الشفاء فيوكلهم الله لها، يوكلهم الله عليها ويعاقبهم بذلك بسبب أفعالهم. فهذا الحديث أصل عظيم، ينبغي المؤمن أن يتعلق دائما بالله وأن يكون حسن الظن بالله. ولهذا نظائر في مسائل كثيرة ليس في هذا الباب، حتى في أمور الرزق، حتى في الأمور المادية، وفي سائر الأمور في طلب المصالح الدنيوية والأخروية، وسواء كان يتعلق بالأمور الكبيرة أو الصغيرة. كثير من الناس لقوة قلبه إذا ذهب إذا أصابته قلة يد وما عنده مال، فإنك تجده قوي القلب، شجاعا، صابرا، لو نظر الناس له لقال هذا من أغنى الناس وهو ليس عنده شيء، فكان بذلك حسن الظن بربه، فما هي إلا فترات فيبدله الله خيرا ويوسع عليه. ومثال ذلك الصحابة رضوان الله عليهم، فقد جاءت عليهم أيام ودهور يهاجرون في سبيل الله لا يجد الرجل ما يملأ به بطنه، ويبقى على ذلك سنوات ويصبر ويحتسب. كثير من الناس الآن لو يذهب منه أي شيء صاح وأخبر الناس بشأنه وأصابه في ذلك من البؤس والشقاء وإظهار سوء الحال للناس، وهذا من سوء الظن بالله عز وجل، لأن الذي ابتلاك بمثل هذا إنما ابتلاك لحكمة ويؤخرك إلى خير شعرت ولم تشعر. ولذلك لما قويت قلوب الصحابة جاءتهم أزمنة أخرى كما ورد يقطعون الذهب بالفؤوس ويفتح الله عليهم كنوز الأرض، مع أنهم كانوا في أيام تمر عليهم كثيرة بل شهور بل سنين قد يجد الإنسان قوت يومه وقد لا يجد، لكن كانوا محسنين الظن بالله. ومن أحسن الله ومن أحسن الظن بالله فليرجو خيرا في الدنيا والآخرة. هنا والحاصل أن وضع الأذكار والدعوات على نحو ما تقدم من البدع المحدثات، لكن تارة تكون البدعة فيها إضافية باعتبار أصل المشروعية، وتارة تكون حقيقية. نعم، نكتفي بهذا لتمام هذا الفصل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هذا: ما هي السنة في هجر الزوجة في المضجع، وهل هناك مدة لا يتجاوزها الهجر؟ هذا لا يحتاج إلى مدة محددة في كل صورة من الصور، وإنما هو بحسب حاجته وصلاح أمرها. وطبعا مدة إذا نقله إلى الإيلاء فمدة الإيلاء معروفة، تمتنع عن وطئها إيلاء، لكن هو لا يمتنع عن هنا عن وطئها إيلاء، وإنما يضطجع معها في فراش واحد، ينام وهي على فراش واحد لكن لا يقربها، من باب تأديبها وحملها لكي تعود إلى ما كانت عليه، ما خرجت عنه بسبب ترك طاعته أو معصيته فيما لا يجوز لها أن تعصيه، معصيته في المعروف، فإنه لها أن يؤدبها كما قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فجعلها ثلاثة مراحل. وقد يحتاج إلى الهجر في يومين ثلاثة أربعة حسب الحالة التي أمامه، ثم تعود إلى طاعته فلا يحتاج حينئذ إلى الهجر. لم ينص العلماء على مدة معينة الهجر، لكن بحسب ما يحتاج إليه، بحسب ما يحتاج إليه. واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إذا أطاعته في المعروف وقامت بالحقوق التي عليه فإنه لا يجوز له أن يتعدى حدوده في الهجر. إيه نعم، وإنما يهجر الهجر المشروع. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.